أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه. بيان بحكمة شرعية رد اليمين على الورقة معطوف على مقدر ينبئ عنه المقام، لأنه في ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة، أي يخافوا أن ترد اليمين على المدعين بعد إيمانه فيصطلحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ويغرموا فيمتنعوا من ذلك. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله أي في مخالفة أحكامه التي منها هذا الحكم وهو ترك الخيانة والكذب، واسمعوا أي ما تؤمرون به كما عقبوه. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته، أي إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم، يعني لا يهديهم إلى ذلك. استفيد من الآية أحكام، الأول لزوم الوصية حال الخوف من الموت وحلول فرائضه، لأنه تعالى قال حلول الوصية أي وقت أن تخف الوصية وتلزم. إذا تلزم الوصية إذا ظهرت أمارات الموت، يجب على الإنسان أن يكتب الوصية أو يوصي ويكتب الوصية إذا حضرت أمارات ومقدمات الموت. الأمر الثاني قال بعضهم دل قوله تعالى إثمان غير عدل منكم على أن الحكم تركه أن يشهد فيه إثمان عدلان، وهذا إطلاق لم يفصل فيه بين حق الله وحق غيره ولا بين الحدود وغيرها إلا شهادة الزنا، فبقوله تعالى في النور ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهذا مجمع عليه. قال ابن القيم في أعلام المرسلين إنه سبحانه ذكر ما يحصل من الحقوق من الشهود ولم يذكر ان الحكام لا يحكمون الا بذلك، فليس في القران نفي الحكم بكاذب ويمين ولا بالنكول ولا باليمين المرفوضه ولا بايمان الفكاهه ولا بايمان المعان وغير ذلك مما يغير الحق ويغرده ويدل عليه. والشارع في جميع المواضع يقسم ظهور الحق بما يمكن ظهوره فيه من البينات التي هي ادله عليه وتوارد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله ابدا، فيبيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، اي يضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، ولا يحكم ظهور الحق على امر معين لا فائده في تفسيره به مع مساواه غيره في ظهور الحق او رسخان عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه. قوله تعالى واخران او اخران من غيرهم دلاله على صحه شهاده الذمي على المسلم عموما، لكن خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإذن، ولا يعني تصح شهادة الذمي على المسلم، هذا هو الأكرام من غيره، لكن خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإذن. قال بعض المفسرين ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذمي هنا قد نكحت، وعن الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي وشريح والراضي لله وذكره الإمام عبد الله بن حسين أنها صحيحة ثابتة، وكان ذهب الأكثر إلى أن تحليل الشهود منسوب، وقال طاووس والحسن والهادي إنه ثابت. ويقول التقليدي يقول لم يأت من ادعى النسخ بحجة تصلح بذكرها وتستدعي التعرض لذكرها. قال الطيب في أعلام المصريين أمر تعالى في الشهادة عن وجوه السفر باستشهاد عقلين من المسلمين أو آخرين من غيرهم، وغير المؤمنين هم الكفار. والآية الصريحة في قبول شهادة الكافرين على وصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين. وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده ولم يجد بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخة، ليس في سورة المائدة منسوخة. وليس لهذه الآية معارض أو كذبة. ولا صح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير خليلتكم، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب بها المؤمنين صفة بقوله يا أيها الذين آمنوا، فلا يمكن أن يخاطب بها من غيركم يعني من غير قبيلتكم. ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله من غيركم أيتها القبيلة. والدليل صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا من الآية، بل إنما فهم منها ما هي صريحة فيه وكذلك أصحابه من بعده. عن قوله تعالى من بعد الصلاة دلالة على تغليظ اليمين، يعني ممكن اليمين يغلظ انواع كثيرة جمالية او اثنانية. يغلب اليمين من ناحية الزمان، يغلب عن طريق الزمان بان يكون بعد العصر. لو اردت تغليب اليمين فانه يكون بعد ثلاث العصر. اما في المكان فاما في المدينة عند المنبر او بمكة بين الركن والمساء. ولذلك يعني ورد في بعض الاثار تغليب الحلف بين الركن والمساء. حتى في الاحاديث ايضا يضيع الرجل بين الركن والمساء لتوصيف العقول لشده حرمه في المكان وهو مكه المكرمه ثم الحرم مسجد الحرام ثم بين الركن اللي هو الحجر الاسود يعني مكان ابراهيم عليه السلام. حتى ان هذا المثلث الواصل هو طبعا في الماضي لم يكن مثلثا لكن الان مثلث الواصل بين الركن اليماني وبين الحجر الاسود وبين زمزم. هذا المثلث يسمى ايه؟ الحكيم. الحكيم لان من حلف فيه كاذبا فان الله يحكمه. أيضا كذلك يعني حقيقه الجمهور يعني ذهب الى ان هذا نوع من التغليب اباحه اشياء كما ترون. قالوا في الزمان بعد العصر هذه ثابته ان في المكان ففي المدينه تعد للمنبر او لمكه بين الركن والمقام وفي بيت المسجد عند الصخره ولغيرهما للمسجد الجامع. واتفقوا على ان ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل. اين وذهبت الزيديه والحنفيه والحنابله الى ان اليمين لا تغلب في زمان ولا مكان. واخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الفجيله على المدعي واليمين على من انكر ولم يفسر. قال وقوله تعالى في هذه الايه من بعد الصلاه يحتمل ان ذكره لانهم كانوا لا يعتدون الحكمه الا في ذلك اليوم. قال بعض الزيديه هل التغليب في المكان والزمان على سبيل الوجود او الاستحباب؟ ايضا من يعني الاشياء التي احدثت في تغليب الايمان ان ياتي بالمصحف ويضع يده عليه كنوع من التغليب في هذا الحدث. قال الامام المؤيد بالله يحيى بن حمزه المختار التغليب في الايمان لفساد اهل الزمان. وذلك مروي عن امير المؤمنين المرتضى وابي بكر وعمر وعثمان وابن عباس ومالك والتابعين. قال والمختار انه مستحق غير واجب. قال ابن ابي الفرج في قوله تعالى فيقسمان بالله دليل على ان يقسم بالله جميل وليست اقسم فقط. كلمه اقسم وفقط دون ان يكون بالله لا تكون جميلا، لكن اذا قال اذا اردت ان يقسم فيقول اقسم بالله لقوله تعالى فيقسمان بالله. كذلك في قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله فيه دليل على تحريم كتمان الشهادة وذلك لا إشكال فيه. قال ابن يوسف تخطيط الحدث في الآية اثنين من أقرب الورقة على قراءة الايه؟ الأوليان الأوليان بخصوص الواقعة التي نزلت لها. ثم كان رواية البخاري السابقة أيوة والإشارة إلى الشفاء إلى الاكتفاء باثنين من أقرب الورقة أيضا وإن كان فيهم كثرة ممكن في الورقة كثيرون لكن الذي الحديث الذي وقعت فيها اثنين. ثم يقول الفاطمي في ختام تفسير هذه الآية الكريمة تحت عنوان غريبة هذا مثلي في كتابه المسمى للفتح. هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما وتفسيرا ولم يزل العلماء يستفسرونها ويكفون عنها. قال ويحتمل أن يسقط ما فيها من العلوم في 30 ورقة أو أكثر وقد فتحناها مفتوحة في كتاب المفرد. قال ابن عطية قال كلام من لم يقع له الكتاب من في تفسيرها وذلك بينه من كتابه رحمه الله تعالى يعني من كتاب مكي. يعني بينتقد في كل 30 ورقة يعني يعترض على كلمة إن ممكن يجمع تفسيرها في إيه؟ في 30 ورقة. قد يعترض عليه الإمام ابن عطية. ما كل ابن عطية؟ لا اسمه أبو بيه. أصل دي مهمة لأن ابن عطية هو واحد مشهور جدا ولكن الناس تجهل إن هو نفسه ابن عطية. أبو محمد عبد الحق. الإمام الجليل جدا من أئمة المغرب اللي هو ابو محمد عبد الحق هو ابن عطية. ايضا كان عطية يعلق على الكلام مسكين كان بقرر السنة نكتة كما فيها مرزي 30 ورقة غلطة. فقرأ عطية هذا الكلام من لم يقع له النكاز في تفكيرها. يعني ليس أدنى من الخطوبة العلمية ما يدل على 30 سنة احتمل أكثر من ذلك. وذلك تغير في كتابه رحمه الله تعالى. كان الكتاب مكي. قال سعد في حكيته على الكتاب واتفقوا على أنها أطعم ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما. أقول أي القاسمين هذه الآية الكريمة غنية بنفسها مع ما ورد في سبب نزولها كما قال وحفر الأمة وذلك ما من القرآن في معناها عن التفكيك فيها والتكلف لإدخالها تحت القواعد والتنحر لتأويلها فكل ما نقلناه من محاسن تأويلها وكل من الشاكرين. ثم نرجع نختم بهذه الختمة الحسنة لكن حتى نكمل التفكير خلال التفكير الختمي نختم برئاسة الدكتور الجميل نختم بما قرأ السيوطي دون تعليق إن شاء الله في تفسير هذه الآيات الثلاث وبالتالي لا يبقى من سورة المائدة سوى الجزء الأخير من سورة المائدة. فالاختبار إن شاء الله تعالى في سورة المائدة يكون الثلاثاء قائم القادم. فنقول من الآن حتى يتعدى الإخوة بالمراجعة بالحزب إن شاء الله تعالى. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن ألتقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فانتهينا بتفسير سورة المائدة إلى هو الأخير من السورة وهو الذي يبدأ بقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يوم يجمع الله الرسل اذكر يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة فيقول يعني يقول لهم توبيخا لقومهم ماذا أجبتم يعني ما الذي أجبتم يعني به حين دعوتم إلى التوحيد قال لا علم لنا أي بذلك إلا ما علمتنا قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يعني علام ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القيامة وفزعهم ثم يشهدون على أممهم من لا يفتنون ويطمئنون يعني أن الرسل من شدة هول يوم القيامة ودهشتهم من قضاء ذلك اليوم حينما كان الله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم فيقولون لا علم لنا وذلك بسبب دهشتهم وظهورهم من أهوال يوم القيامة. وقرر بعض الناس على هذا التفسير بأن الأنبياء عليهم السلام يعني هم في مأمن من الفزع الأكثر لا يحزنه الفزع الأكثر فالجواب أن هذا إنما يكون في النهاية أما في بداية الحشر والبعث والنشور وفي أول الأمر فإنهم يقولون يبقون يعني فإنهم تكون دعواهم حينئذ اللهم سلم أو نفسي في شدة الهول ونفسه فيناظرون لشدة ما هم فيه فيقولون لا علم لنا نسوا وذهلوا عن جواب هذا السؤال ثم حينما يهدؤون ويسكنون يكونون يشهدون على أممهم. إن قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أجزتك بالروح القدس إذ يعني اذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكرها. وإن كان حقيقة هذا التفسير قد يكون في جنبه لأنه إذا كان المقصود يوم أجمع الله الرسل كما قال هنا هو يوم القيامة فالشكر كعبادة تكليفية لا محل لها في الآخرة لأن الآخرة هي دار الجزاء ويوم القيامة يوم الجزاء فلا يقع فيه تكليف هذا هو الأصل. فيجب أن يكثر قوله تعالى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يعني اشكرها إذ أن يشكر أي أويتك من الأيد وهي قوة بروح القدس وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه حيث صار تكلم الناس في المهدي وسهلا تكلم هذه الحال من الكاف في الجسد كاف في المهدي أي جسدا وسهلا يعني لا تكلمهم سهلا وهذا يفيد نزوله قبل الساعة لأنه وسع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران وهذا صحيح أن بعض المفسرين يعني استنبطوا من قوله تعالى وسهلا أن قوله تعالى تكلم الناس في المهدي وسهلا كما كان تكليمه إياهم في المهدي آية كذلك تكليمه إياهم وهو سهل مقترن بآية وهي نزول من السماء في آخر الزمان فمن أجل ذلك عطف كهلا على في المهدي وإن كان عامة المفسرين يقولون ان هذا يعني نزول الايه عليه السلام ينتفع من او يستغل عليه بدليل اخر من القران الكريم في غير هذا الموضع وانما المقصود انك تكلمهم في الله كما تكلمهم كهلا يعني كما انك في الجهود تتكلم فكذلك كنت تكلمهم في المهدي واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق اي تجعل وتصور من الطين كهيئة الطير كهيئة يعني كثيرة الطير والكاف اسم بمعنى ذكر يعني كهيئة الطير يعني ذكر هيئة الطير تقول لتخلق تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني أي بإرادتي وتجرئ الأكمه والأبرة بإذني الأكمه هو من ولد أعمى والأعمى يعني من ولد غير مبصر يعني اما الاعمى فهو الذي يولد مبصرا ثم يطرا عليه العمى بعد ذلك فهنا يقول وتجري الاكمه والابرص باذني وتخرج الموتى يعني من ثمورهم احياء باذني واذ كتبت بني اسرائيل عنك يعني حين هموا بحدك اذ جئتهم بالبينات اي المعجزات فقال الذين كفروا منهم ان هذا اي ما هذا اي الذي جئت به الا سحر مبين وفي قراءة من هذا إلا ساحر مبين أي عيسى وإذ ألقيت إلى الحواريين أي أمرتهم على لسان عيسى عليه السلام أن آمنوا بي وبرسولي أي بأن آمنوا بي وبرسولي أي عيسى قالوا آمنا أي بك وبرسولك واشهد بأننا مسلمون ولا شك أن هذه يعني إشارة إلى أن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو دين الإسلام و كثير من الناس يعني يلتبس عليه أن حتى إنهم يظنون أن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن لكل قوم أو لكل نبي دينا خاصا به وهذا الفساد خطأ فاحش والصواب أن دين الإسلام هو دين الله تعالى الوحيد الذي أرسل به جميع أنبيائه ورسله وأن الله سبحانه وتعالى لا يحذر من العباد دينا سواه ومن يرتاه غير الإسلام دينا فلن يبذل منه وهو في الآخرة من الكافرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هنا أولا يعني فإذا ذكرها بعض المفسرين في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل هل هي متصلة بما قبلها أم ليست متصلة بما قبلها؟ من قال إنها ليست متصلة بما قبلها قال التفسير واتقوا يوم يجمع الله الرسل أو اتقوا يوم جمعه الرسل أو اذكروا أو احذروا يوم يجمع الله الرسل ومن قال إنها متصلة فربطها بما قبلها مباشرة وهو قوله تعالى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل يعني والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل الوقت يكون بين قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين وهذه من قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين الى الجنه يوم يجمع الله الرسل كما قال ايضا ولا يهديهم طريقا الا طريق جهنم الا طريق جهنم اي نعم يقول القاسمي يوم منصوب لي اذكروا او احذروا يوم يجمع الله الرسل وذلك يوم القيامه وتخصيص الرسل بالذكر ليس لاختصاص الجمع بهم دون الامم

وسب أنبيائه عليه. فبهذا الاستياق قال ما علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالأنبياء قالوا يا رب كأننا قلنا يا رب أنت فعل فعل ما فعل هؤلاء القوم معنا. فكأن صار استياق تشكي واضح أنت إنك أنت علام الغيوب وإنا تعرف ما فعل معنا هؤلاء القوم وما آذينا وما حرمونا. فهنا يكون أجلب وأشد لحسرة الكافرين حينما يعني يرون غضب الله ويرون تشكي أنبيائه منهم في هذا الموقف العظيم. ومثاله أن ينكب بعض الخوارج أن ينكب بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة. هذا على خواص السلطان يعني واحد من خواص السلطان المقدرين إليه فيأتي الرجل خاص له يؤذيه أو يغاله بسوء. وهذا الرجل الذي أغاه وخارج على السلطان. أي نعم. والسلطان قد عرف هذه الحادثة واطلع على سنها وعزم على الانتقام له منه أن يأخذ له حقه من هذا الذي أذاه. فيجمع بينهم ويقول له ما فعل بك هذا الخارجي ما فعل بك هذا الخارجي. وطبعا هو عالم بما فعل يريد توبيخه وتسكيفه فيقول له أنت أعلم بما فعل بي تبويخا من أمري إلى علم سلطانه واتكالا عليه وإظهار الاتكاية وتعظيما لما حل به منه. وقال بعض العلماء قالوا لا علم لنا يعني كعلمك لا علم لنا كعلمك يعني علمنا بهم ليس مساويا لعلمك بهم فانك انت علام الغيوب لكننا ليس نفس المسلمين معك سبحانك في العلم اذ كنت تعلم ما اظهر القول وما اظهره ونحن نعلم ما اظهره ونحن نعلم ما اظهره كما جاء في الحديث نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وايضا في الحديث الشريف انكم تختصمون اليه ولعل بعضكم ان يكون الحم بحجته من بعض فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يقول فانما اقطع له قطعه من النار. فقال ما علم لنا كعلمك اذ كنت تعلم ما اظهر الخير وما اظهره ونحن ما نعلم فقط ما اظهره ولا نعلم فأضمروا فعلمك فيهم أنفذوا من علمنا. أو قال ما علم لنا أي بجميع أفعالهم إذ كنا نعلم بعضها وقت حياتنا ولا نعلم ما كان بعد وفاتنا وإنما يستحق الجزاء بما قطعوا به القاتلة لأن الأعمال بالخواتيم ونحن ما درينا كيف كانت خواتيم القول. فإذا رد الأنبياء العلم إلى الله مجلسة الأمم وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنه وأن الكل لا يخرجون عن قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. إذ قال وإذ يقول قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. المقصود من ذلك توبيخ الكفرة حيث فرطوا في حقه وأفرطوا وليس المراد تكليف المسيح عليه السلام بالكفر في ذلك اليوم. لماذا؟ لانقطاع التكليف بالموت لانقطاع التكليف بالموت والكفر عبادة تكليفية يكلف بها الأصل واذكروا لي ولا تذكرون. فيوم القيامة أو الآخر ليست مكان تكليف لأنه يدار جزاء ليست دار أعمال. فلذلك يعني المقصود من هذا السياق توظيف الذين فرطوا او افرطوا في حق المسيح عليه السلام. وعلى والدتك اذ اجدتك بروح القدس وفي تذكيره هذه النعم كما ذكرنا فائدتان اسماع الامم ما خصه به من الكرامه. ان هذا سيكون يوم يجمع الله الرسل فيخاطب الله عز وجل المسيح عليه السلام بعد ما خاطب الرسل عموما فيقول يا عيسى ابن مريم اذكر ما نتلى عليك اذ كذا وكذا وكذا يعني حتى تسمع الامم ما قصه الله به من الكرامه. وايضا لتوكيد حجه الله على جاهده. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم شروع في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد من الرسل المجموعين من المفاوضه على التفصيل. اثر قيام ما جرى بينه تعالى وبين الكل على هذه الاجمال. لان الاجمال ماذا يجب القول علم لنا انك انت علم له هنا تفسير مما سيحصل مع المسيح عليه السلام. يكون ذلك كالنموذج لتفاصيل احوال الباقين. وتخصيص سأل عيسى عليه السلام تفصيلا بين شؤون سائر الرسل عليه السلام مع دلالته على كمال هول ذلك اليوم ونهاية سوء حال المكذبين بالرسل بما أن سأله عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين نعيت عليهم أو نعيت عليهم في السورة الكريمة جناياتهم. فمن رفض السورة نعت على اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب جناياتهم عموما في حق المسيح عليه السلام خصوصا. فتفسيره أعظم عليهم وأجمل لحسرتهم وندامتهم وأدخل في صرفهم عن غيبهم وعنادهم. يعني إذا سمعوا هذه الآيات في الدنيا إذا سمعت عليهم لعل هذا يصرفهم عن عنادهم وتنادهم في الكفران. اذكر نعمتي عليك أي نعمتي عليك وعلى والدتك بما طهرها واصطفاها على نساء العالمين وأتاها برزقها من غير ما سبب. إذ أيدتك يعني قويتك إذ أيدتك مأخوذة من الأيد والسماء بينها بأيد وقال على من الأيدي والأكثر فالأيدي هنا القوة. إذ أيدتك بروح القدس أي بجبريل عليه السلام لتثبيت الحجة أو لجعل روحك طاهرة عن العلائق الرمانية بحيث يعلم أنه ليس من وصفة البشر فيشهد ببراءتك وبراءة أمك. ومن ذلك التأييد قويت نفسك الناطقة لذلك تكلم الناس في المهد وسهلة. هذا كان أثرا من أثر تأييد الله عز وجل المسيح بروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام. فمن مظاهر هذا التأييد إذ أن يأتيك بروح القدس كيف؟ إذ ما مظاهر ذلك تكلم الناس في المهد وسهلة أي في أضعف الأحوال وأقواها بكلام واحد من غير ان يتفاوت في حين الطفوله وحين الكهوله الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الاسد. قال ابن كثير اي جعلتك نبيا داعيا الى الله في صغرك وكبرك فانطقتك في المهد صغيرا فتركت لبراءه امك من كل عيبك واعترفت لي بالعبوديه قال اني عبد الله واكثرت عن رسالتي اياك ودعوتك الى عبادي. فلهذا قال تكلم الناس في المهدي وسهلا اي تدعم الى الله الناس في صغرك وكبرك وضمن تكلم تدعو يعني كل كلمه تكلم الناس تتضمن معنى ايه؟ ليس اي كلام لكن تدعوهم الى الله. تدعو لماذا؟ لان كلامه الناس في كهولته ليس بامر عديد. واضح؟ هذا كلام الحافظ ابن كثير. وإذا علمتك الكتاب أي الفقه وظاهر العلم الذي يكتب والحكمة أي الفهم وباطن العلم الذي لا يكتب. فالعلم له باطن وظاهر. الأظهار هو الحروف التي تكتب والباطن هو فقه ومعرفتي وفهم هذا العلم ويحق به أهله. والتوراة التي هي منزلة على المسيح على موسى الكريم عليه السلام والإنجيل وهو الذي أنزل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإن تسلك من الدين كهيئة الخيل أي تقدر تخلق هنا طبعا ليس هذه جزء في الخلق يا المسيح ليست جزء الحقيقية بنفسك لكن تخلق هنا يعني تقدر وتصور منه صورة مماثلة لهيئة الخيل. ثم الكاف هنا كلمة مثل كهيئة الخيل يعني مثل هيئة الخيل بإذني أي بإذني لك في أن تفعل ذلك. تكلفك فيها اي في تلك الهيئه المصوره. فهنا بخلاف الايه التي في الاعمال تكلفك فيه فيكون خيرا باذن الله فيه. فيمكن ان يعبر عنه احيانا بالهاء الطير مذكر ويمكن ان يعبر عنه بالمؤنث تنفق فيها لان المقصود هنا الهيئه تنفق في هذه الهيئه المصوره. فتكون أي فتصير تلك الهيئة تكون أكمل تصير فتصير تلك الهيئة خيرا لحصول الروح من مقصدك فيها فتكون خيرا بإذني. وتبرئ الأكمة أي الذي يولد أعمى مضبوط البصر بخلاف الأعمى الذي يولد مطيرا ثم يطرا عليه البصر بعد ذلك، لكن المطير هو الاكمل، يعني الذي يولد اعمى مطموس البصر. والاحرق باذن الله، واذ تخرج الموتى اي من القبور احياء باذن الله. فهذا مما فعل به مما فعل الله به في الجر المنافع، كل هذا الكلام على المسيح عليه السلام بما جبر الله عليه من المنافع العظام. ثم اشار الى ما دفع عنه من المضار، فقال سبحانه وتعالى: وإذ كففت بني اسرائيل عنك، هذا دفع الضرر، وإذ كففت بني اسرائيل عنك يعني حين همه بقتلك، فمنعت اليهود الذين ارادوا بك السوء وسعوا في حبك وقلبك، فنجيتك منهم ورفعتك الي وطهرتك من جنابهم. وهذا يعني ما بينه قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال ايضا: ونطهرك من الذين كفروا. وقال ايضا: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. فقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا من الدفع الذي رفع الله به الضرر عن المسيح عليه السلام. واذ كففت بني اسرائيل عنك كما ارادوا قتلك واضرارك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني الصد وقع، هناك شخص صلب لكنه ليس المسيح، ولكن شبه لهم يعني قتلوا شبيهه عليه السلام. اما ما يعني من هذا الشخص الذي صلب فهذه قضيه اخرى. المشهور طبعا عند اهل الكتاب ان تحدثنا طويله في الحقيقه اليهود الاسكريوتي يقول القائم على حديث عزيز الصدام الحسين يقول الفاتح بيصف القريب هذا الظهر الذي يفرع الى الاردن بيصف من ايه يهوذا القائم. طبعا تعبير الحديث لا يلزم ان يمر بمرور التراث، طب هذه المغازله لعقائد النصارى، هذه المغازله لعقائده ان يهوذا القائم، هذا تعبير حسان جدا عند النصارى، لان يهوذا القائم الذي ظل على المسيح وتثبت في زعمهم في صدره، فهذا تعبير سلفي وهو إغراض به عداء الله، يسميه يهوذا القائم. أي نعم، فلن تستمر من الإنسان هذه التعبيرات الخطيرة، إنما الناس الاعتراف بأن هذا يهوذا فعلا قال وتسبب في حصول إيه؟ الصد والعياذ بالله للمسيح، وهذا كذب واضطراب إلى الشرك. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، يعني بالمعجزات التي توجب انقيادهم لك لتعاليها عن قوى البشر فلا يتوهم فيها السحر. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين، اين هذا الذي يرينا الا سحر ظاهر. هنا سؤال، يعني ان السياق هنا في تعديد نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام وقول الكفار في حقه، يعني اذا كان السياق هي تعديد نعم الله على المسيح عليه السلام، فقد جاء في هذا السياق قول الكفار في حقه ان هذا الا سحر مبين، فهذا ليس من النعم فيما يظهر، ليس هذا من النعم، قول الكفار ان هذا الا سحر مبين ليس من النعم. فالحكمه في انه جرى ذكره في سياق تعداد النعم او تعديل نعم الله على المسيح عليه السلام، فالجواب ان من الامثال المشهوره ان كل ذي نعمه محسوب، بل هذا حديث صحيح: استعينوا على ارجاع حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب. فقام اليهود فيه بهذا الكلام يدل على أن نعم الله تعالى في حقه كانت عظيمة، لأنه ما قال هذا إلا حدث المسيح عليه السلام. فحسن ذكر موقف اليهود منه ومعادتهم في سياق تعديل النعم لهذا الوجه الذي وصلنا إليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما بين النعم اللازمة، النعم اللازمة في حق المسيح ذاته، وهي جلب المنافع ودفع المضار عنه عليه السلام، تأثرها بنعمه عليه المتعديه، أدفع ذلك بالنعم المتعديه. فقال سبحانه وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين، إلا أن يقال بطريق الإلهام والإلقاء في القلب، فهذا موافق عليه وحي، وإما ويكون طبعا إذا قلنا إنه بالإلهام يكون مثل قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل.

بعض الاخوه لا يتاملون في تعبيرات البيوتي لما يقول هنا اني منزلها ويقول بالتخفيف والتنفيذ. ما معنى هذا؟ معناه انها قراءتها مش فرق يا بس يقول في قراءات بالتخفيف وقراءة التنفيذ، لا، لكن يقول بالتخفيف والتنفيذ ذكر الجديد قراءة. فالمواقف قال في الامتحانات التحريريه يقول اذكر قراءات في كذا، بعض الاخوه يقول احنا نجيب اسئله من خارج الجمعيه. لا، موجود في الجمعيه، لما يقول بالتخفيف والتنفيذ يعني احنا نكمل في القران مش في اي كتاب اخر. اذا معناها ايه؟ بالتخفيف قراءة وبالتخفيف قراءة أخرى، حتى أنا لم أستعمل لفظ القراءة. إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم، يعني بعد نزولها منكم، فإني أعظمه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يقول تنازل في الملائكة بها من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحواض فأنزل منها حتى السبع. قال ابن عباس وفي حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ورحما فأمروا ألا يكونوا ولا يدخروا لغد فقالوا وادخروا فموسموا كردة الرقم الجيل. وهذا الحديث قال يقول القاتلي إن قال الحواريون في قوله تعالى إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ذكروه باسمه ونسبوه إلى ابنه. طبعا معروف أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون إخوانه من الأنبياء أنه لا ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ذكروه باسمه ونسبوه إلى ابنه. طبعا معروف أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون إخوانه من الأنبياء أنه لا ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام، حتى أن الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل لم ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن الكريم كله، وإنما كله خطاب لأوصافه الكريمة، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وهكذا. لكن لم يرد في القرآن إطلاقا يا محمد، وإن كان ورد يا نوح، يا هود، يا لوط، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، وهذا كثير في القرآن الكريم، لكن من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الحواريون هنا ينادونه باسمه ونسبوه إلى ابنه، وهذا ملاحظ يعني في القرآن الكريم ينسب إلى ابنه كرد على من يدعون أنه ابن الله، لكنه ليس ابن الله ولكنه ابن مريم، يا عيسى ابن مريم. أي نعم. فنادوا بذلك لئلا يتوهم أنه معتقد إلهيته أو ولديته ليستقل بإنذار المائدة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، أي قال سورة المائدة. وها هنا قراءتان، الأولى هل يستطيع ربك بالياء على أنها فعل متاع أو وأن ينزل، هذا هو التقويم. القراءة الثانية هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك بالتاء ونفس ربك أي سؤال ربك، كحدث المضاف كما في قوله واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. والمعنى هل تستطيع ربك، يعني هل تقدر أن تسأل ربك، هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع سؤال ربك، هل تسأله ذلك من غير صريخ يصرفك عنه؟ فهم يعني قالوا ذلك هل تستطيع ربك خوفا من ان تكون هذه المسألة كسؤال موسى الرؤيا، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني فلم تحت موضوعي. خشوا أيضا أن يكون هذا من جنس سؤال قومه الرؤيا، وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ظهر فأخذتهم الطائفة، فخشوا أن يكون هذا من نفس هذا الباب الغالب. قالوا هل تقدر أن تسأل ربك؟ أيضا قال أكثر المفسرين الاستفهام على القراءة الأولى محمول على المجاز، يعني هل يستطيع ربك؟ يقول لا يسوغ لأحد أن يتوهم على الحواريين أنهم شكوا في قدرة الله تعالى، لكنه كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع ان تكون معي، ما علمه بانه يقدر على القيام مبالغة في التقاضي، وانما احتفظ بقوله هل تستطيع، يعني هل يصبر عليك وهل يحب ان تكون معي. فكذلك معنى الايه، لان الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل ومعترفين بكمال قدرته، وسؤالهم ليس لازاحه شك بل ليحصل لهم مزيد طمانينه، كما قال ابراهيم عليه السلام ولكن يطمئن قلبي، ولا شك ان مشاهدة هذه الآية العظيمة تورث المزيد الطمأنينة في القلب. ولذلك قالوا وتطمئن قلوبنا. أيضا إذا هل يستطيع سؤال عن الفعل دون القدرة؟ السؤال ليس على غيره أنه تشكنا في قدرة الله تعبيرا عنه بلازمه أو عن المسبب بسببه. وقيل المعنى هل يستطيع ربك، هل يطيع ربك، يعني هل يجيبك ربك إذا سألته؟ أو هل يستجيب دعوتك إذا دعوته؟ يستطيع بمعنى يطيع وهما بمعنى واحد، والدين زائدة كالاستجاب وأجاب يستجيب وأجاب. ويطيع بمعنى يجيب مجازا لأن المجيب مطيع. وقد حكى أبو سامة لأن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى طالب في مرضه فقال له يا ابن أخي ادعو ربك أن يعافيني، فقال اللهم اشف عني، فقام فكأنما نفق من أصاب، فقال يا ابن أخي إن ربك الذي تعبدك ليطيعك، يطيعك يعني يستجيب لك، يستجيب لك، فقال يا عمي وأنت لو أطعته لكان يطيعك، أي يجيبك لمقصودك. على أي الأحوال حكمه في الحديث أو حسنه في الحديث المتاكلة، فظهر أن العرب استعملت بهذا المعنى، أن في متاكلة ترى لهم صفات واحدة فحصلت نوع من المتاكلة، اتحاد الله يعني. وقال بعضهم هو على ظاهره، بعض التفسيرين قالوا هو على ظاهره، أنهم فعلا كانوا يجهلون قدرة الله على على على على ما سألوه، واضح؟ وهذا طبعا لا شك انه من الكفر، لكن اذا صح هذا التفسير فيكون ذلك في دلالة على الاعذار بالجهل، كما في كما في قصة الزوج قصة سابقة في الساحين، ذلك الرجل الذي يعني اخرج عن نفسه في المعاصي، فحينما حضرته وفاة جمع بنيه وقال اي اب كنت لكم؟ فقالوا خير ابن، فقال فاذا انا جبت فاحرقوني واسحقوني وغدوا يعني رمادي في جزء في القرن وجزء في البحر وجزء في الارض، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فلما فعلوا به ذلك جمعوا الله سبحانه وتعالى قالوا كن فكان، فساله ما الذي حصل تعالى وقرات قال فسيكون، فغفر الله له، فقالوا ان هذا يعني كان هذه قدرة الله وهذا كفر بلا شك، لكن لما كان الجهل عذرا له في ذلك ولم يعلم بذلك يعني عفى عفي الله عفي عنه، وهذا بحث طويل طبعا كان قد تكلمنا عنه في قضية العذر بالجهل. على أي حال بعض الناس قالوا انه على ظاهره وانهم سألوا ذلك لانهم كان يعني انهم قالوا ذلك قبل استحكام الايمان في قلوبهم والمعرفة وكانوا غفرا فقالوا هذه المقالة، فلذلك رد عليهم المسيح غلطهم بقوله اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، وان اتقوا الله ان تشكوا في قدرته، والقول الاول اصح. قال القرطبي وقيل المعنى هل يستطيع ربك يعني هل يقدر ربك، وكان هذا السؤال في ابتداء امرهم قبل استحداث معرفتهم بالله عز وجل، ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجيزهم على ما لا يجوز اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، انكر عليهم لصورة هذا السؤال وما فيه من المسطرة، يعني اتقوا الله ان كنتم مؤمنين اي لا تشكوا في قدرة الله تعالى. قال القرطبي وهذا فيه نظر، لان الحواريين خلفاء الانبياء ودخلائهم وانصارهم، كما قال من انصار الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله، وقال عليه السلام لكل نبي حواري وحوارية الزبير، ومعلوم ان الانبياء عليهم السلام جاءوا بمعرفه الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وان يبلغوا ذلك اممهم، فكيف يخفى ذلك على من واصلهم واختص بهم حتى يجهلوا قدره الله تعالى؟ هل يعني يحل ان يكونوا حواريين وهم اخص حقائق المسيح او تلامذته ثم هم يجهلون يؤولون قدره الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال إن ذلك قدر ممن كان معه، ابن الأثر أن المجموعة كانت حواريين ولم أثر غير حواريين حديث أهل الإيمان لم يتمكن الإيمان والمعرفة به كل من يسألون الذين قدر عنهم هذا الطلب، فذلك قدر ممن كان معه، كما قال بعض جهال الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أننا ذات أنواط كان لهم هذه الوصف. وكما قال من قال من قوم موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. وقيل ان القوم لم يشكوا في استطاعه الباري سبحانه لانهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وانما هو كقولك لغدو هل يستطيع فلان ان ياتي، وقد علمت انه يستطيع فالمعنى هل يفعل ذلك وهل يجيبني الى ذلك ام لا. وقد كانوا عالمين باستطاعه الله تعالى لذلك ولغيره علم دلاله وخبر ونذر، فارادوا علم معينه كذلك كما قال ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى. وقد كان إبراهيم علم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى علم خبر وعلم نظر، ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شك، لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات، وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك. ولذلك قال الحواريون في تعليل هذا السؤال وتطمئن قلوبنا، يعني حين ترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. وايضا قال المسيح عليه السلام ولكن قال اولا كل من قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فيضم الى علم اليقين عين اليقين. فيعني قول المسيح عليه السلام فهم مباشره اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، اتقوا الله من امثال هذا السؤال، يعني تقدموا في السؤال ولا تخترعوا امورا خارجه عن العاده. اتقوا الله من امثال هذا السؤال وان توفقوا ايمانكم على علوة النائبه ان كنتم امنتم به وبرسالته ان كنتم مؤمنين، لان الايمان يوجب التقوى ويوجب اجتناب امثال هذه الاقتراحات. وطبعا هنا اشاره الى ادب من اداب السؤال، ان الانسان اذا دعا الله سبحانه وتعالى فينبغي الا يساله امورا خارجه عن العاده، يعني لا تدعو بشيء مستحيل أو شيء فرغ منه، كأن تدعو مثلا اللهم مثلا لا تجعلني ممن يردون النار، هذا من سوء الأدب ومن عدم الصدق في السؤال في الدعاء، لماذا؟ لأن هذا أمر محتم كما قال تعالى وأقسم فقال وإن منكم إلا واردها، كل الخلق يدخلون النار فلذلك يردون منها، كان ربك حتما مقضيا، فإذا كنت تعرف أن هذا حتم ومقضي فلا تسأل ما هو يقع من مثل هذا الامر. فليس من ادب السؤال ان تسال الله سبحانه وتعالى امورا خارجه عن العاده. فقال عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ ما هو المائده؟ في المائده قولان، اما انها الطعام نفس الطعام يسمى مائده. من ماذا يعني اذا افضل قال رؤبك وانشده الاخفش تهدي رؤوس المطرفين الانجاب الى امير المؤمنين الممتاز، الى امير المؤمنين الممتاز اي المستعصى المسؤول. فالمائده هي المطعمه بل معطيه الاكلين الطعام، يعني ان المعنى يعني الامداد ان هو الاطعام والاعطاء، واضح؟ يعني فالمائده تسمى تجوزا، هي مثلا الطعام نفسه يسمى مائده، واضح؟ باعتبار ان المائده يعني تطعم وتعطي الاجرين هذا الطعام. اي نعم. واما الخوان، الخوان او الخوان بالكسر او الفتح، خوان وخوان، فهو ما ارتفع عن الارض بقوائمه، مش هذا اللي احنا خطا بنسميه كفر الان، واضح؟ فهذا يسمى الخوان، ما له قوائم سواء كان قصيره او طويله، فهذا هو الخوان او الخوان ما ارتفع عن الارض بقوائمه. اما المائده فهي ما بد وبسط، ما بد وبسط وهدى عن الطعام، والسفرة ما أكثر عما في زوجه لأنها مضمومة لمعالقها. السفرة تكون من جلد، الجلد ده بيكون له يعني بيطوى وله أشياء بيرغب فيها، واضح؟ فإذا أردت أن تهيئ الطعام للناس ف يعني بتخش هذه المعاليق وإيه؟ وتنزل السفرة. فالسفرة بعد أن كانت مغلقة، لذلك سموها السفرة، السفرة معناها تكفر وإن تكفر بعدما تكون خلاف ذلك بعدما تكون مذمومة. أما إذا كل شيء يمد ويكفر هو لا أصل كل من هذا ما يمد ويكفر كالمنديل. إذا أكلت عن المنديل فالمنديل مد إذا طردت أو بسطت ثوبا فهذا الثوب هو المائدة واضح. وكان من حقه أن تكون مادة الدال مضاعفة يعني مادة أو مادة فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل مائدة ثم صارت مائدة والفعل رافع به فكان ينبغي أن تكون ممدودة لكن خرجت في اللغة في مخرج فاعل كما قالوا سر كاتب لما تكتب سر مكتوب فجعل مائدة جعل أعياد الفعل في الناس الحقيقة إيه؟ مبدودة كما تقول أيضا عيكة راضية والمقصود إيه؟ عيكة مرضية ولك تسمى إلى حتى يكون عليها طعام وإلا فهي خيال أيضا كذلك قالوا إن إن يعني مائدة مشتقة من مادة يميت إذا تحرك كقول الشاعري لعلك باكل إن تغنت حمامة يميل بها غصن من الأيدي نائل يعني مائل لعلك باكل إن تغنت حمامة يميل بها غصن من الأيدي نائل بالله والشاعر هنا في قوله يميل يميل يعني يتحرك ويقول الشاعر أيضا وأخلقني قبل الكناري بعده فكادت هي الأرض الفضاء تميل تميل يعني تحرك ومنه قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميل بك فكأنها تميل بما عليها يعني تتحرك بما عليها. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. طبعا نلاحظ هنا أن الحواريين قدموا ذكر الأكل ثم ترقوا إلى ما هو أعظم. قالوا نريد أن نأكل منها قدموا الأكل أولا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين جاء بعكس ما فعل المسيح عليه السلام. المسيح قدم الأغراض الدينية على الأغراض الدنيوية فقال اللهم فتح بالذكر اللهم ربنا اقرار الربوبية انزل فعل الافعال ده انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منه ثم في الاخر قال وارزقنا وليس هذا الحشد بل قال وانت خير الرازقين. اي نعم قالوا نريد ان ناكل منها يعني امنا لكننا نريد الاكل منها وقال لهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا امنا نحن مؤمنون قالوا نريد ان ناكل منها من غير مشقه تشغلنا عن عباده الله تعالى يعني قلنا انهم سالوا ذلك للحاجه وتكون شده الاسبوع بهم او ليزدادوا ايمانا او ياكلوا ليتبركوا بهذا التعاطي وتطمئن قلوبنا يعني فلا تعتريها شبهه لا يؤمن بوجودها لولا مثل هذه الايه لأن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستشاري مما يجب قوة اليقين وتطمئن قلوبنا يعني ينضم عين اليقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين ونعلم أن ينضم علم اليقين إلى عين اليقين ونعلم أن قد تمكنا يعني في دعوة النبوة وفيما تعيدنا من نعيم الجنة مع أنها سماوية ونكون عليها من الشاهدين يعني فنذهب عليها عند الذين لم يحضروها من بني اسرائيل ليزداد المؤمنون منهم في شهادتنا طمأنينة ويقينا ويؤمن بسببها كفارهم او من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. ثم لما راى المسيح عليه السلام ان لهم غرضا صحيحا في ذلك وانهم لا يقلعون عنه انهم مقرون رغم انه قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين لما رأوه مكبين وأن لهم غرضا صحيحا في هذا السؤال أجمع على استدعائها واستنزالها وروى ابن أبي حاتم أنه توضأ واغتسل ودخل مصلى فكلم نساء الله فلما قضى صلاته قام مستقبلا القبلة وكف قدميه ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغطى بصره وطأطأ برأسه خشوعا ثم أرسل عينيه للبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتكثر من اطراف لحيته حتى اختلت الارض خيال وجهه من خشوعه. فعند ذلك دعا الله تعالى فقال: اللهم ربنا، كما قال تعالى: قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، يعني يا الله المطلوب بكل مهم الجامع للكمالات الذي ربانا بها. ناداه سبحانه وتعالى مرتين بوصف الالوهيه والربوبيه: اللهم ربنا. اظهارا لغايه التبرع ومبالغه في الاستدعاء، انزل علينا مائده من السماء، اي التي فيها ما تعيدنا من نعيم الجنه، تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، تكون يعني يكون يوم نزولها عيدا نعظمه ونقر به نحن الذين يدركونها ومن بعدنا الذين يسمعونها فيتحولون في دينهم. والعيد العائد مشتق من العود، لعوده كل عام بالفرح والسرور، وكل ما عاد عليك في وقت فهو عيد. قال الاعفاء: فلا كبدي من لاعب الحج والهوى اذا اعتاد قلبي من اميمه عيدها. اين والعيد ما اعتادك من هم او مرض او حج ونحوه، وكل يوم فيه زفر. وآية منك أي على كمال قدرتك وصدق وعدك وتوفيقك إياي، وارزقنا أي أعطنا ما سألناك، وأنت خير الرازقين أي خير من يرزق، لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض. فقوله عليه الصلاة والسلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين، تسليم لما حده على وجه الاستدلال، يعني كأنه قال: وارزقنا لأنك خير الرازقين. واسم التفضيل على بابه خير، من حيث إلا ازداد الرزق كثيرة، والله خير من يأتي بالرزق لأنه هو الخالق له والموجد له، فأما غيره فهو رازق باعتبار أنه سبب في الرزق وأنه جار على يديه، لكن غير الله من الرازقين إنما يعني يعطي العوض، كمثلا أجير يعمل عند صاحب العرش وهو يرزقه الأجرة. فالفارق ان هذا الادله ياتي مقابل عوض، وايضا هو رازق باعتباره سبب، سخره الله فياكل الرزق ويجري على يديه، لكن ليس هو الخالق للرزق في الحقيقه، فان الله هو خير ويبتل لانه الذي يخلق الرزق ويريده بخلاف غيره. قال الله: اني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. هذا وعد من الله تعالى اجاب به سؤال عيسى، كما كان سؤال عيسى اجابه للحواريين، وهذا يوجب انه قد انزلها وعده الحق. فقوله تعالى: اني منزلها عليكم، ظاهر بان هذا وقع بالحقيقه، لان بعض المفسرين ذهبوا الى انها لم تنزل، ان الايه الا اذا لم تنزل، لكن قوله تعالى: قال الله اني منزلها عليكم يدل على ان نزولها حق. يعني منزلها عليكم إجابة لدعوتكم، فمن يكفر يعني لي وبرسولي بعد، أي بعد تنزيلها، المفيد للعلم الضروري لي وبرسولي منكم أيها المنعمون بها، فإني أعظمه عذابا لا أعظمه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم أو من العالمين جميعا. قيل إن أشد الناس، يكفي هذا عن ابن عمر أنه قال: إن أشد الناس عذابا ثلاثة: المنافقون الذين هم في الدرك الاسفل من النار، ومن كفر من ابحار المائده لهذه الايه فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين، والفئه الثالثه من في سوره غافر. اي نعم، قال فرعون تكفيره، قال فرعون اشد العذاب، فهؤلاء هم اشد الناس عذابا، المنافقون من كفر من ابحار المائده وآل فرعون. روى ابن جرير بسنده الى قتادة قال: كان الحكم يقول لما قيل له فمن يكفر بعد منكم الى اخره، قالوا لا حدث لنا فيها فلم تنزل. قالوا لخالد المساله بهذه الصوره ان اذا العذاب يتضاعف علينا اذا نزلت وكفرنا، فقالوا ما استعصوا من ذلك فلم تنزل. اي نعم. قال مجاهد: هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء، اي مثل فرضه الله لخلقه نهي له عن مساله الايات لانبيائه. وقال حفر بن كثير، وهذه اسانيد صحيحه الى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك، لان خبر المائده لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نفسه وكان يكون موجودا في كتابه المتواتره ولا احد من الاحاد والله اعلم. ثم قال ولكن الجمهور انها نزلت وهو من اختاره ابن جرير، طبعا لان القران حادث ومهيمن على الكتاب من السابق، فعدم وجودها في كتابه لا يدل على انها لم تقع. لماذا؟ لان القران مهيمن، فاذا اخبر القران انها وقعت فقد وقعت حتى لو لم يرد لها ذكر في كتابه. لان الله تعالى اخبر من يقولها بقوله اني منزلها عليكم وعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول الله تعالى اعلم هو الصواب كما دلت عليه الاخبار والاثار عن السلف وغيرهم. ثم قال الله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. فإذ قال الله يعني إذ كما أشرنا إذ في كلام العرب لما مضى إذ أي لا، لكن يدل على أنها يوم القيامة قوله قبله يوم يجمع الله رسل يقتل في يوم القيامة يوم يجمع الله رسل فيقول ماذا يجمع من أجله. كذلك ما بعده ايضا يدل على ذلك وهو قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وهو يوم القيامه. فان هي صحيح لما مضى لكن المراد بها هنا ما يستقبل، يعني فنقول بمعنى اذا، يعني في التسليم نقول اذ معناها اذا، هي اصلا لما مضى لكن معناها المستقبل. واذا قال الله معنى في المستقبل واذا يقول الله كقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز، معناها ولو ترى إذا فزعوا، وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه لتحقيق أمره وظهور برهانه لأنه قد وقع. وفي التنزيل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ومثله كثير في القرآن الكريم، وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقيق لإقامة تحدث وقوعه لأنه حصل بالفعل وصار خبرا للفرع. اي نعم وانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، يعني اما انه الزام بالمطارع لعنه الله لان ولد من جنس لم يلده، فاذا زعمتم ان المولود اله فيكون من ولده الها فهذا يعني بالالزام، او لانهم لما عقبوها او عرفوا هنا تعظيم الاله اطلق عليه اسم الاله كما اطلق على الاحبار والرهبان اسم الرب في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. والتسميه حينئذ على حد القلم احد اللسانين، فكذلك هنا التسميه في قوله اتخذوني وامي الهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، يعني انا مربوط ولست برب وانا عابد ولست بمعبود. اتخذوني وامي الهين اخر قوله تعالى يعني امي على لسان المسيح على مريم، هذا في توبيخ للمتخذين على توبيخ، يعني مع انك ذكر ثالث وتولد قبل هذا. قال سبحانك يعني براءة لك من السوء أو أنزهك تنزيها ذائقا بك من أن يقال هذا وينطق به. ما يقول لي، ما يتصور مني بعد إذ بعثتني لهداية الخلق أن أقول ما ليس لي بحق، أن أقول في حق نفسي ما ليس لي بحق، وهو ما استقر في قلوب العقلاء من عدم استحقاق له مما يضله. إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي، يعني ما أقبله، ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما عندك علمه، وهذا بيان من الواقع وإظهار لقصوره وعلمه، أي أن ما يخفيه الله من علمه لا يعلمه المسيح عليه السلام. إنك أنت علام الغيوب، وهذا دليل من دليل، لأن المسيح أولا ذكر دعوة وهي في قوله إن كنت قلت فقد عرفت، ثم اتكلم عليها بقوله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، ثم دلل للدليل نفسي بقوله انك انت اللام يعود واخذه بإن إنك أنت ضمير منفصل اللام صيغة الولاء الهيود أتى بالهي في صيغة الجمع أنها ال الاستغراقية التي تشمل التي تستعمل كل إنك أنت علام الهيود أنك أنت علام كل غيب فهذا تأكيد بعد تأكيد اختلف في إطلاق النفس على الله سبحانه وتعالى فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فقيل لا يجوز إطلاقها عليه إلا في مقام المتاكلة يعني كما هنا ما في نفسي ونفسك فلأن المغاربة في نفس واحد فهي المجاورة أثرت هذه المتاكلة في النفس كقوله ومكروا ومكر الله مثلا والحق أنه يجوز إطلاق النفس على الله من غير متاكلة من غير أن توجد لفظة النفس في نفس السياق إذ ورد إطلاقها في غير المتاكلة كما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة وقال إيه ويحذركم الله نفسه ثم قال المسيح عليه السلام ما قلت له إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فأنت على كل شيء شهيد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به يعني ما أمرتهم إلا بما أمرتني به وإنما قيل ما قلت لهم نزولا على قضية حسن الأدب ومراعاة لما ورد في الاستفهام يعني الاستفهام في إيه فأنت قلت للناس فقال هنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أعبد الله ربي وربكم هنا يعني أنا أعبد الله بمحل رفع قدر محلول تقديره ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو أعبد الله ربي وربكم أو هو أن أعبد الله ربي وربكم فإذا أعبد الله بمحل رفع قدر لمبتدأ محلول تقديره وهو وهو أي نعم وقوله تعالى أنا أعبد الله أن إما أنه لا موضع لها من الأعراب فتكون متكسرة مثل قوله وانطلق الملأ منهم عن الشيء فالأجل الآن هنا لا محل لها من الأعراب هي متكسرة ويجوز أن تكون في موضع بس أنا أعبد الله يعني ما ذكرت لهم إلا عبادة الله ويجوز أن تكون في موضع حق ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أعبد يعني لأنا أعبد الله وطبعا انا اعبد الله بعض العلماء يقولون ان المدين هنا بضم انا اعبد انا اعبد لانهم يستفتحون كثرة بعدها ضمه انا اعبد طبعا يعني العين ساكنه لكن اول حركه هي الباء اللي حوالي ثلاثه على الباء انا اعبد طبعا ولكن الكف جائز على اصل الكفاء الساكنين انا اعبد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يعني رقيبا اراعي احوالهم واحملهم على العمل بموجب امرك ويتأنى لي نهيهم عما اشاهده فيهم من بلاء خبيث فلما توفيتني كنت انت مسؤول عليهم يعني لم تقع هذه المقاله منهم وهو بينهم وانما اتبعوها بعد رفعه عليه السلام فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء جديد طيب يقول بعض المفسرين ان قوله قول المسيح عليه السلام فلما توفيتني يتعين تفسيرها بالرفع الى السماء لماذا فلما توفيتني كنت انت بقيت عليه فقالوا في تفسير فلما توفيتني بالرفع الى السماء لماذا طيب ما تاريخ هذه المقالة؟ هذه المقالة المسيح عليه السلام يقول لم يقولوها وأنا حي وأنا موجود بين أظهرهم يعني وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه وما كنت ما وجدت شيء من هذا أبدا في فترة وجودي بينهم فلما توفيتني يحتمل توفيتني بالموت يحتمل توفيتني بالرفع واضح؟ فلما توفيتني كنت أنت بخير عليه فإذا كنا يعني من الله تعالى تفسير الرفع الى السماء اكثر وربك اكثر اكثر هل يحتمل بعبارة أخرى بعبارة أخرى هذه العقيدة في تأليه المسيح وعبادته لا بداية ولا نهاية لا بداية ولا نهاية تفضل تفضل بعد رفع المسيح نهايتها أنا نقول لك يا حجرين لا الحبيبين حديث زي بقى هو من هذا الكتاب إلا لأنه ليس مواطف ماشي بس دي الحديث أولى في الدلالة ها لا صحيح صحيح لأن المسيح عليه السلام هل سيسمح المسيح بوجود عقيدة تؤلفه بعد ما ينزل الأرض أو هل يسمح بوجود طريقة الحديث أليس في الحديث أن المسيح عليه السلام سيقتل الخنزير ويكسر الطريق ولا يقبل الا الاسلام هل يقبل الجزيه؟ فوضع الجزيه فاذا معناه انه ستنتهي تماما هذه العقيده من على وجه الارض لن يقبل الناس الا الاسلام وبالتالي سيضع الحد النهائي لدعوه ربويه المسيح عليه السلام ويتعود هذا بقوله وان من اهل الكتاب الا ما اجرمنا به قبل موته على احد التفسيرين واضح؟ فاذا هذا الاعتقاد في المسيح او هذه العقيده الشركيه بتأليه المسيح لا بداية ولا نهاية، بدايتها برفعه والدليل قوله وكنت عليهم شهيدا ما زلت فيه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على ثلثين شهيد، فهذا يكون من نفس ايه؟ انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول نفس الفقهاء، فما دام الرسول عليه كان موجودا ما كان يعني او المسيح كان موجودا ما غرت هذا المقام، بدايتها حين ننزل المسيح عليه السلام يقتدي بالمهدي ويحفظ في القرآن ويدعو إلى الإسلام ولا يقبل إلا الجزية ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام إما يسلمون وإما يسلمون على أي المسيح نفسه أي نعم أي نعم فهذه العقيدة وقعت منهم بعد رفعه إلى السماء وتستمر إلى نزوله ولم تقع منهم قبل رفعه وأما بعد نزوله فلم يبقى نصراني أبدا بل إن الإسلام أو السيف فتعين أن يكون معنى توفيتني أي رفعتني الى السماء واضح كما في قوله تعالى اني متوفيك ورافعك اليك والتوفي اصل السيء واليه والموت نوع من انواع التوفي قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وصدق في قوله تعالى يا عيسى اني متوفيك في ال عمران زياده واحد على ما هنا كنت انت الرحيم عليهم اي الناظر باعمالهم فمنعت من اردت عصمته من التكيف بذلك وقبلت من قبلت من الضالين فقالوا ما قالوا وانت على كل شيء شهيد. يعني انت على كل شيء سواء في فتره الضحى بينهم او ما بعد ذلك فانت على كل شيء شهيد. طبعا دلت الايه على ان الانبياء عليهم السلام بعد استيفاء اجلهم الدنيوي ونقلهم الى البرزخ لا يعلمون اعمال امتهم. وقد روى البخاري هنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله فتاه عراقا غرلا ثم قال كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين الى اخر الايه ثم قال الا وان اول الخلائق يكفى يوم القيامه ابراهيم الا وانه يجائز رجال من امتي فيؤخذ بهم ذاك الشمال فاقول يا رب قلت اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم فيقال ان هؤلاء لم يزالوا متكئين على اعقابهم منذ فارقتهم. يعني ان حملت على الصحابه على من اتخذ الرسول فهذه تحمى على السنه القليله التي ارتدت عن الاسلام والعياذ بالله. إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام يتضمن رد المسيئة إلى الله عز وجل فإنهم فعالوا بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن التبرؤ من النصارى الذين كذبوا على الله ورسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن تعذبهم فإنهم عباد يعني لا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل لملكه. وفيه تنبيه على انه استحق ذلك لان انهم عبادك وقد عبدوا غيرك، وان تغفر لهم فلا عجز ولا استقباح، لانك القادر القوي على الثواب والعقاب الذي لا يثيب ولا يعاقب الا عن حكمه وصواب. فان المغفره مستحسنه لكل مجرم، فان اشركت فعدل وان غفرت فقتل. وعدم غفران الشرك مقتدر وعيد فلا امتناع فيه لذاتك ليمتنع الترديد والتعليق بجن. خالد بن الأثري معنى الكلام لا ينبغي لاحد ان يعترض عليك، فان عبدته فلا اعتراض عليك، وان غفرت لهم ولست فاعلا اذا ماتوا على الكفر فلا اعتراض عليك. وقد قال عيسى فيما تقدم من الايات انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. فيعني ان غفرت لهم فلا اعتراض عليك، وطبعا الله لا يغفر ان يشرك به. فقيل ان ضمير الهاء والميم في قوله ان تعذبهم تعود على من؟ لمن مات منهم على الكفر. ان تعذبهم فانهم عباد الذين ماتوا على الكفر. وان تغفر لهم الهاء والميم هنا لمن تاب منهم قبل الموت، وان تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت فانك انت العزيز الحكيم. طبعا قول فظيع يعني وجريء قال بعض الناس فزعموا ان عيسى يعني لم يعلم ان الكافر لا يغفر له. قال ان المسيح ما كان يعلم ان الكافر او المشرك لا يغفر الله له. فهذا قول مجترء على كتاب الله تعالى، لان الكفاره من الله عز وجل لا تنسح. والتحذير ان تبقيه على كفره حتى يموتوا وتعذبهم فانهم عباد، وان تهديهم الى التوحيد والطاعه فتغفر لهم فانك انت العزيز الذي لا يقتنع عليك ما تريده، الحكيم فيما تفعله، تدل من تشاء وتهدي من تشاء. قال الحاكم ابن كثير هذه الايه لها شان عظيم ونبا عجيب. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليله الى الصباح يرددها. روى الامام احمد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقرا بايات حتى اصبح يركع بها ويسجد بها. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فلما اصبح قلت يا رسول الله لم تزل تقرا هذه الايه حتى اصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال اني سالت ربي عز وجل الشفاعه لامتي فاعطانيها، وهي نائله ان شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. هنا ايضا حديث رواه الامام احمد مثل شرع الاطباء قبل ان حتى نخرج من الربع الان الليله. روى الامام احمد ايضا عن ابي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من الليالي في صلاه العشاء فصلى بالقوم، ثم تخلف اصحاب له يصلون، فلما راى قيامهم وتخلفهم انصرف الى رحله. فلما راى القوم قد اكلوا المكان رجع الى مكانه فصلى. فجئت فقمت خلفه فاومى الي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فاومى اليه بشماله فقام عن شماله. فكنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القران ما شاء الله ان نتلو، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. طول الليل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى آية واحدة هي هذه الآية. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. فلما أصبحنا أو نأتوا إلى عبد الله بن مسعود أن تنهوا ما أراد إلى ما صنع البارحة. فقال ابن مسعود لا أسأله عن شيء حتى يحدث إليه. خفي أن يبدا هو السؤال. فقلت بأبي وأمي قمت بآيات من القرآن ومعك القرآن، يعني تدوك تتمت القرآن كله لكن لماذا آية واحدة من القرآن؟ قمت بآيات من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا لوجبنا عليه. قال دعيت لأمتي قلت فماذا أجبت أو ماذا رد عليه؟ فماذا أجبت أو ماذا رد عليه؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. كنت أخلع مسلم الناس؟ قال بلى. فانطلقت مؤنسا مؤنقا أي مسرعا قريبا من خلفة بحجر. فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث بهذا نكلوا عن العبادة، فناداه أن يرجع فرجع. وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عذابك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني منامهم يخشى أن يسيء فعله. أما إذا كان من وفقه حق الفقه وفهم نفوس أهلهم ووفائها فلا حرج من عباده كما أكبر يعني أبو هريرة متأثما بنظير هذا. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآن. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عذابك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي ولك. يعني رأى إبراهيم يقول: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ورأى المسيح يقول: إن تعذبهم فإنهم عذابك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأشفق هو على أمته صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي ولك. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يكفيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم ختم تعالى حكايتنا حتى مما يقع يوم أجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الإشارة إلى نتيجة ذلك ومآله. وهذه الآن قبل الأخيرة من سورة المائدة: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال الله يعني يوم القيامة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لأنه يوم الجزاء. طبعا الصدق هنا هل صدق في الدنيا أم في الآخرة؟ سلموا الصدق في الدنيا أم في الآخرة؟ سلموا في الدنيا. لماذا لا نقول في الآخرة؟ لأن الصدق في الآخرة لا ينفع. الذي ينفع هو الصدق في الدنيا. الذي ينفع في الآخرة هو الصدق في الدنيا حيث دار التكليف. وإلا لو كان الصدق ينفع في الآخرة لنفع إبليس يعني قوله: إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأحلفتكم، هو صادق في هذا أم صادق؟ صادق، لكن هل ينفعه صدقه؟ العبرة بالدنيا. فالصدق هنا يعني في الدنيا نافع في الآخرة، وأما الصدق في الآخرة فلا يفيد شيئا لتقدم الكبير في الدنيا، لأنه مرور عند رؤية العذاب. أيضا وطبعا المراد الصادقين المستمرون على الصدق في الأمور الدينية التي نالها التوحيد. ففيه شهادة صدق عيسى عليه السلام فيما قاله جوابا عن قوله: وأنت كنت للناس. وقوله تعالى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا تفسير للنفع المذكور. التوحيدهم وإيمانهم وطاعتهم تنفعهم في الآخرة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كيف ينفع؟ وما مظاهر هذه المنفعة؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي لهم بساتين من غرب صدقهم، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت شجرها وسوررها أو وتربها. الأنهار أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، خالدين فيها مقيمين لا يخرجون ولا يخرجون أي يخرجون أبدا، رضي الله عنهم أي لصدقهم ورضوا عنه تحقيقا لصدقهم، فلم يسقطوا لخبائه في الدنيا. ذلك أي الخروج والرضوان الفوز العظيم أي الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال أيضا: ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال تبارك وتعالى، قال الله تعالى في الآية الأخيرة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، تدبير على أهلية عيسى وتحريض على تعريف الآمال بالله وحده. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، تحقيق للحق وتنبيه على سبب النكارة وفساد ما زعموا في المسيح وأمه، وذلك من تقديم الفرد لأنه المالك لا غيره، فلا شريك له، فلا شريك له، وهو على كل شيء قدير، قدير مبالغ في القدرة، فالجميع منكم وتحت أمره وقدرته ومشيئته، فلا نظير له ولا وزير، لا إله غيره ولا رب سواه. روى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة، أخرجه الترمذي والحاكم، وأخرجها أيضا ومائدة قالت: آخر سورة نزلت المائدة بالفتح. وقاله تعالى لله ملك السماوات والارض وما فيهن. طبعا غلب غير العاقل ما فيهن فهو ايه العاقل وغير العاقل. واذا كان كل ما في السماوات ومن في السماوات والارض هو ملكا لله سبحانه وتعالى فاين الشريك المزعوم لله؟ اين هذا الشريك الذي تزعمونه لله تبارك وتعالى؟ وهو على كل شيء قدير والمحدود كل شيء من الممكنات. لان القدره لا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات. واضح؟ ذات المحدود على كل شيء حيث وردت كلمه الله على كل شيء يعني ممكن او من عالم الايه؟ الممكنات. بدل الان المستحيل لا يقع ان يجتمع المدير. كذلك الواجب ايضا لا تتعلق به القدره. لماذا؟ لان لو عملنا كلمه شيء وقلنا كل شيء فقد يقال ان في الدنيا في الاشياء ذاته سبحانه وتعالى فيقتضي ان يقال انه قادر على كل شيء وقادر على ذاته. والقدره لا تتعلق بالواجبات. والله لا يجب الوجود هذا السؤال حتى لم يرد الاسف يعني. فالمقصود على كل شيء قدير يعني من الممكنات لا من الواجبات كذات الله هو ذات الله سبحانه وتعالى ولا من المستحيلات. وبهذا تنتهي سورة المائدة. ونرجو الله تعالى الاخوة يستعينوا بالله سبحانه وتعالى في الحفظ وباذن الله الاسبوع القادم يكون الاختبار في كل السورة في كل السورة. طبعا الاختبار التحريري في الحفظ في النص الثاني اللي يبدا من النص الثاني بعد الايه 63 من 7 كلها تسميه فما فيش واحد من 7 السوره كلها. وهنحاول بعد كده كمان من هنراجع في الكور كلها التي مضت اول حفظ هنحاول نتمنى ان شاء الله. لكن ان شاء الله الاسبوع القادم الاختبار التحريري في النص الثاني من سوره المائده. والفتره دي طبعا خلاص بتبدا نفس الجزء لكن ممكن في ايات حتى الاخوه يعني يغفروا من حيث هذا الاسبوع في مراجعه السوره كلها ان شاء الله تعالى. الاوراق السوره كلها توزع بعد صلاه المساء. ونكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.